لنا وسكنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا بالدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما اهمنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام. وين وصلنا؟ وفي الولد رحمك الله وفي المال ما يقول ذو الجلال ذو الكبرياء والجلال محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة في الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. فجعل سبحانه المال والولد لهم عذابا في حياتهم وهما عندهم آثر ما يؤثرون. هذا أكبر ما بيسأل الإنسان إليه في الحياة المال والولد. فمعناته لا يقدر الإنسان إذا أعطاه الله لبعض الناس إنها نعمة وإنها مغبوط على هذا الشيء، فقد يكون مصدر شقاء وتعاسى هذا الشخص إذا ما هو من الله سبحانه وتعالى عن رضا وعن محبة، وقد يوم الله مصدر عذاب. هو يعني معناها يعني نتيجتها أنها بتكون عذاب للإنسان إذا ما استعملها على الوجه الذي أراد الله. وما قال سبحانه من ذلك فقد رأيناه يقينا وأدركناه فيهم ظاهرا مبينا. يعني الإمام عندما هو بيتأمل في الناس وكذا، والإنسان أي واحد يتأمل في الحياة وينظر للناس ما ينظر إلى ظاهرها فقط، ينظر إلى الواقع فيعرف أن هذا صدق. ترى الناس هذه معها أموال معها أولاد، ما هي إلا شغلة، ما هي إلا أذية، ما هي إلا عذاب، ما هي إلا نكد، ما أصبحت مصدر سعادة وراحة لهذا الشخص. لا يشك فيما ذكر الله سبحانه ولا يمتري، لا يشك فيما ذكر الله منه سبحانه ولا يمتري ولا يجهله منا إلا من لا يعقل ولا يدري. أوليس قد علمنا أن العذاب ألم ونصب وأتعاب، وقد رأينا من نصب أهل الأموال والأولاد فيهما في أموالهم وأولادهم وبشفقتهم ومحافظتهم عليهما ما يكثر به السهار والسهاد. قال واحد إنه مدري كم خسر من أمواله وعمه مدري كم ورجعت تخبل قبل من الحسرة، ليش نخسر ذاك المبلغ كله وعم معها ملايين بناس ما معهم شيء وهم مرتاحين؟ ما بيقول معناته ان المال اذا هم مع واحد هو بحق لها السعادة. كل ما زاد المال زاد الطمع، زاد حب المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. بيجي له غم ويجي له مشاكل ويجي له مسؤوليات ويجي له يعني أمراض، يجي له أشياء كثيرة تكون مقابل هذا الشيء الذي قد أعطاه الله. إذا ما هو عن كما قلنا رضا من الله وإرادة لإسعاد الإنسان، ما هي إلا عذاب. يعني ما هو معنى أن الله أراد يعذبه، لكن هو الإنسان أعطاه الله نعم، إذا استخدم النعم هذا كما أراد الله فيه تكون مصدر سعادة. لكن إذا كان الإنسان هذا مدبر ما بلا بيجي مصدر شقاء، أول إلى شقاء عليه. ها كيف سهل عندك إذا ابتلى الله مثلا الإنسان الطالع فرق، إذا ابتلى الله الإنسان المؤمن أولاد شغلوه ولا أهل شغلوه ولا كذا، هذا ما هي مثل بلوى الكافر ولا الفاسق ولا الفاجر، لأن هذا ما هي إلا مصدر رفعة ومصدر للثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. إذا ابتلاك ابن مثلا يشغلك ولا بأهل يشغلوك ولا كذا، هذا مصدر رفعة عند الله ومصدر للثواب، هي نعمة. ولو جالك مشقة منها ولا شغلة، لكن ما ذاك إنه بيجي له مشقة وعذاب وشغلة على الفاضي بدون مقابل، ما مع شيء مقابلها، ما هي إلا عقوبة من الله انه يخليهم مثلا انهم يشغلوه ولا يجي له مصائب ولا يجي له اشياء. ما المؤمن هي ما هو الا خير، عجبا لامر المؤمن كل امره خير، ان اصابته سراء شكر فكان خير الله، وان اصابته ضراء صبر فكان خير الله. وكل ما جعل الله المؤمن خير، وكل ما جعل الله الكفار والفساق والفجار هو ما هو الا وبال عليهم واملي لهم كما قال الله ان كيدي متين. وقد رأينا من نصب أهل الأموال السهر والسهاد، هم معناهم واحد، السهاد هو عدم النوم يعني السهر أبلى عطف بيان. ويقل ما يكثر، قال وقد رأينا من نصب أهل الأموال والأولاد بهما وبشفقتهم ومحافظتهم عليهما ما يكثر به السهر والسهاد، ويقل معه الخفض والرقاد. الخفض يعني الهدوء وال أيوه. وأي ألم أوجع لفؤاد أو جسم أو أدعى لمرض أو سقم من السهر والنصب والاهتمام، هذا غير الاهتمام النفسي ما بيجو سواء. يعني الإنسان الذي ما هو قريب من الله سبحانه وتعالى بيجو هذه يتحمل كل المسؤولية، يشتيو به لمواله ويشتيو به شركاته ويشتيو به سلطه ويشتي لا يجوز ولا يشلوا على شيء ويشتي ما معه عانى من ربي، ما معه توكل على الله ولا معه التجاء إلى الله، كل شيء يشتيه هذه يسبره وجاه من قلبه داخل بيحرق على كل شيء على كل أموره، في يتحارق وبني يهتم اهتمام عذر لما يبقى يجي له أمراض يجي له سهر ويجي له قلق ويرجع وما عاد يرتاح بشيء في الدنيا بسبب قلقه وتحمله تحمل النفس المسؤولية عن كل شيء. ما هم الإنسان المؤمن الذي خليها على الله يكون بذي الشر والباقي على ربي وراضي ومقتنع ومرتاح، هذا شيء ثاني ما يستطيع أن يحصل عليه غير المؤمن. وقد يثر له كثير من الشراب والطعام، احنا بالراد ولا اهل الدنيا بيجوه في مزرعته بيكد من فقر ما يرقد ولا في متجره ولا في ذا، هذا العمل ذي هو عمل جسماني، خلي من العمل القلبي الهم والنصب ولا ما عيواته يجلس يرتاح ولا عواته يسبر كذا ولا عدواته، يعني نسي نفسه نسي وش الفائدة من الأموال ذا والدنيا وش الفائدة منها، لا يرتاح ما عب يرتاح، كده همه انه يجمع الدنيا والأموال من غير أن يحصل على النتيجة المقصودة منهم والراحة والطمأنينة يبقى يتفاوت هو وجهه على الضرط، بقى يتفاوت هو مرضى على الضرط، بقى يتفاوت هو الناس ويجلس خايف لقل الضرط، بقى المهم بقى يفقد كل شيء في الحياة لقل ينال هذا المال الذي قد أصبح قدو غاية عنده ما عنده وسيلة، ما عبي هنا أكل ولا هنا نوم ولا هنا شيء. والمال والولد فإنما هما كما قال الله سبحانه فتنة، والفتنة قد يعلم كل ذي لب أنها أي كل ذي لب أنها ابتلاء وتمعيز ومحنة، فإن قال الإنسان ناجح في هذا الابتلاء والتمعيز والمحنة فهو فايز وهي نعمة بالنسبة له، وإن كان خاسر فيما هي لا شقاء ودمار عليه. وفي الأزواج رحمك الله والأولاد هما أحب الأشياء إلى جهلة العباد، ما يقول رب العالمين لمن قال له من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني إن ذولاك أحب إليهم من كل شيء إلى جهلة العباد، أما حب المؤمن فهو حب طبيعي للنساء أو للأولاد أو للمال أو كذا، ما هي أحب إليه من كل شيء، هذا محبة الله فوقها كلها، محبة الآخرة ومحبة وذا عند جهلة العباد هي أحب إليه من كل شيء، فيخرج من الحق ويخرج من الإيمان لقل المال فهي يعصي الله لقل المال فهي يسبر كذا، فهي أحب إليه من كل شيء. أما المؤمن فهو أين أحب الدنيا، فالله قال إن جعلنا مع الأرض مثلا زينا الحياة في نظر الناس جمعا المؤمن والكافر وكل إنسان، لكن بهناك إنسان يعني يغطي هذا الحب للدنيا على قلبك كله، وبه إنسان يحب الحب الطبيعي العادي هذه هو فطرة من الله عز وجل في الإنسان، هذا لا يضره هذا الحب. إذا قبل يتعارض مع رضاء الله ومع طاعته فيرفضه ويعمل ما يقتضيه محبة لله. فكل ما تسمع آيات بينات ودلائل على الله متيقنات فليس لمن يعقل الحياة الدنيا وحال أهلها وسكانها مع ما وصفنا من حال أحبائها وقرنائها وخلانها أنس ولاذقة، ليس لمن يعقل الحياة وحال أهلها أنس ولاذقة ولا توكل ولا حقيقة إلا بالله وحده، ما به أنس ولاذقة ولا توكل ولا طمأنينة إلا إلى الله، أما إلى الدنيا فما بيطمئن إليها ولا يركن إليها ولا يوثق بها، هذه هو عرف حقيقتها، ما بيوثق بها الإنسان المغرور كما قال أمير المؤمنين صلاة الله عليه من أبصر إليها أعمته، من أبصر إلى الدنيا ونظر إليها وإلى زخرفها وظاهرها بتعميه، ما يدري وش خلقها الله له ولا وجه النتيجة منها ولا وجه الفائدة من هذه الحياة بيعمى بها، ومن أبصر بها بصرته، هذه يبصر بالحياة، يتأمل فيها وينظر فيها ويستفيد العبر منها، بتبصره، بتبصره يعني بيجعل الله في الدنيا ما يدلنا على أنها حقيرة وأنها كذا وأنها كذا، لكن إذا تأملناها ونظرنا فيها نظر حقيقي ونظرنا إلى ظاهرها وإلى دبرقها وجاوتها ومظاهرها الكاذبة، بنعمي الإنسان وتعمي بصيرته. وش؟ أيوة بيقنع منها، لأن في رأها أنها ما هو أنه يقنع ما جاء بأي داعي لها، لا لا يعني يخف نسبة الداعي لها درجة كبيرة، لما أنه يستطيع أن يؤثر عليها الآخرة، ولما لو يزول من مرة عن بقي التكليف. يعني أبصر بها جعلها هي سبب الإبصار، يعني تأمل فيها ونظر في أحوالها فعرف قيمتها وعرف وش الفائدة منها وش خلق الله لأجله، وأبصر إليها يعني نظر إليها، انتهى نظره إليها، ما عد توصل بها إلى غيرها، ما جعلها وسيلة إلى معرفة غيرها وإلى الوصول إلى غيرها، بل أبصر إليها جعلها هي الغاية التي وصل بصره إليه. وبالرغبة فيما عنده وليس يأنس أبدا إلا من صح يقينه ومعرفته لله، ولا يعرف الله جل ثناؤه فيوقنه إلا من يجد أنسه بالله وأمنه، هذه يجد أنسه بالله وبطاعة الله وبالقرب من الله، وذي هو مؤمن صدق. أما الذي يرى في نفسه أن راحته وكيافته وانسجامه ذاك معها دنيا والأعمال الآخرة ما بتأثر في نفس الشيء، سواء حصلت ما حصلت ما هي في نظره ذات أهمية، معناته ما بشي في إيمان. وليس يأنس قال فيكون عليه جل جلاله معتمده واتكاله، فتقر عينه ويسلم دينه ويعز، فلا يرى خزيا ولا ذلا، كل شيء مهما حدث لك من في الدنيا من شدة أو من مهانة أو من كذا، هي تعتبر عز عندك لأنها في سبيل الله وفي يعني طاعة الله وفي الاستجابة لأمر الله، هي تعتبر عز، ما بتحس إنك دليل ولا بتحس إنك مهان ولا بتحس إنك مغبون إذا جالك في الدنيا مشاكل أو مصاعب أو مهانة يعني أرادوا أن يهينوك أو دافن قوي بالله، ولا يستطيعوا أن يصلوا إلى أن يهينوا نفسك، لأن أي شيء يسبره بك أن تستشعر أن هذا لله وفي سبيل الله وفي رضا الله، وأصبحت في نفسك معنوياتك مرتفعة وأنت ترى هذا الشيء أنه عزة وكرامة، ما بتحس مهانة في نفسك. لو إذا قال الإنسان كيف ما أسابر أنه ما يهينك بذوى بهينك الظاهر جزا بهينك، كنا نضحه بهينك، ما العمل هو عمل إهانة، ولكن ما بتشعر بالإهانة في نفسك، هذا معنى أنه لا يذل ولا يهان المؤمن، يعني ما بيحس في نفسه بالمهانة والصغار والذل والحقارة، لأنه يرى أن هذا مهما أرادوا أن يهينوا مهما أرادوا أن مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا بيلقوا عليها النجائس ويلقوا عليها الكذا ويجعلوا في طريقة الشوك ويعذبوا هو أصحابه، ما أحسوا بالوش بالمهانة ولا بالذل ولا بالكذا، لا هو في رضا الله وفي سبيل الله، بل هذا يجعل منهم يعني في نفوسهم مصدر عز وفخر انهم صبروا على هذه الاشياء لله وتحملوها في سبيل الله، هذا معنى انه لا يذل المؤمن ولا يخزى، ما معنى انه ما يخبطوه ولا ما يعذبوه ولا ما يفعلوا بالفعل يريدوا اهانته به، لكن المهانه الواقعيه هي في النفس، ها عندما يحس الانسان في نفسه بانه مهان انه حقير انه دليل انه في درجه وضيعه، هذا لا ما بتحصل للمؤمن، لأنه مع الله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ما بيحس الإنسان مع الله بهوان ولا بنق، فلا يرى خزيا ولا ذلا ما كان من الله سبحانه على الله سبحانه متوكلا، إذا نقص التوكل بيحس، لو بإنسان مؤمن ونقص توكله بالله برجع يحس في نفسه أنه ضعيف، يحس في نفسه أنه مهان، يحس في نفسه أنه بحسب بقدر ضعف إيمانه وتوكله على الله، قل ما قوي الإيمان لو يسبروا به ما سبروا به ما أثر في نفسيته ولا جعله يحس بالضعف ولا بالمهانة ولا بال، ولما جعل الله من ذلك في التوكل عليه أمر رسوله صلى الله عليه وآله أمر رسوله عليه السلام به ودعاه إليه فقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله فإن تولوا ما أرضوا يسمعوا لك، حتى في مجال الدعوة إلى الله ولا إذا ما أرضوا يستمعوك ولا لا تحس إنك واقف إنك فشلت، يعني الداعي إلى الله عز وجل إذا مر استجابة لا يقول فشل وتحطم وانتهت معنوياته وما رأى فائدة من عمله، لا أنت تعمل لله تدعي إلى الله لله، سواء حصلت النتيجة أو ما حصلت ما هي عليك. أنت من تسؤول عن النتيجة؟ أنت مسؤول عن الاتجاه في موجهك الله إليه من العمل. من تحس حتى بإحباط ولا بشيء عندما ترى عدم استجابة من الناس أو عدم اهتمام بالأشياء التي تدعوهم إليها أو كذا؟ قال الله فإن تولوا فقل حسبي الله يكفيني ربي، ذاك جو راضي علي، بدكم ترضوا بدكم ما ترضوا، ما أنا بدنا أدعيكم وأهتم بهدايتكم إلا رحمة بكم ورضا لله. إذا ما رضيتوا فضلت فيكم، وأنا كده أهم شيء إن الله بدو راضي علي وقد أديت واجبي ومهمتي. فإذا المؤمن يكون قوي ما بيمل ولا يكل، أنه هدفه هو شيء ثاني غير النجاح. النجاح لا بأس النبي سعائله، لكن ما هو الهدف الوش الوحيد للمؤمن؟ الهدف الوحيد أن ينجح في عمله ويرضي الله سبحانه وتعالى. إذا لم يتحقق النجاح في الواقع فتحقق قضاء الله، هو الهدف الأسماء والأهم. ولذا بيقول هل تربصنا بنا إلا إحدى الحسنين، يعني إما النصر وإما الشهادة. ما هو فرق بين أن هذه الشيء سعائل النصر فقط، ما معه هناك بديل، ما معه بديل. إذا فقد النصر معناته خسر الوش، خسر العمل هذا كله. الإنسان الذي بيسعى لأجل الدنيا مثلا، ولا لأجل مكاسب دنيوية، ولا شيء يبذل، ولا ما حصل عليها، معناه إنه وش خسر. لكن الإنسان الذي هو مع الله عز وجل ما هو خاسر على أي حال، بذل بقي استجابوا له، ما رضوا يستجيبوا له، بل قد يكون عدم في حال عدم الاستجابة وعدم التفاعل معه قد يكون مقامه عند الله أعظم، قد يكون مقامه عند الله أعظم إنه يصبر في ذا الحالة، في حالة إنهم ما بيسمعوا ولا بيقولوا له ناهي ولا بيستجيبوا لكلامه، قد يكون صبره عليهم وعلى هدايتهم أعظم عند الله من وجه من حنجهم من تجميل معه ومستجيبين له. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ورب الملك ورب الأشياء كلها. إذا كنت راضي علي فأنا سعيد، أنا ناجح، أنا حقق هدفي، وهو أن يكون الله راضي علي. فإذا هذا مصدر القوة، مصدر القوة في الإنسان. الإنسان له تبع دولة، تبع حزب، تبع منظمة، تبع أشخاص. ما أجهد الأشخاص دولة يجعلوه وش يجعلوه أنه ناجح وفائز معهم على أي وجه، لا، يجمع احتمال واحد، إما أن يستطيعوا أن يوصلوا إليها الغرض الذي أراد أن يصل إليه من الجاه أو السمعة أو المكانة أو كذا أو كذا، أو ما يصل إليها، يحبس، يقتل، يعذب، يسبر، هذا معناته خسر، خسر. جاءه يجي حاجة ما جاء، معناته إن عمله ذاك ضاع. حتى لو بعضهم يضحك على نفسه يقول أنا قد أبيت للأجل الذي بعد، إيش بعدين معك الأجل الذي بعد؟ إذا ما بشي عمل لله أو نافع بس موت وانتهى. لو بدك على قولتهم هب طريق الحرية للعالمين أجمل، إيش باقي نتيجتك أنت يعني كشخص؟ أبعد أنك استفاد منك الآخرين وقدمت الآخرين فائدة، لكن وش استفدت أنت؟ كل إنسان ما يكون عمل لله وفي سبيل الله ورضاء الله هو خاسر. قد يكون كالشمعة يضيء لغيره ويحرق نفسه، قد يكون الإنسان كالشمعة الذي تضيء للآخرين وتحرق نفسها، لكن الإنسان الذي هو مستفيد على أي حال وفي كل الأحوال ومهما كانت هو الإنسان الذي هو مرتبط بالله وباني أهدافه على ما أراد الله، فهو ناجح في أي في كل حال وعلى أي حال، ما يمكن أن يخطئ. والتوكل والاعتماد عليه والثقه، الثقه به، الثقه بتوفر عند القوة. لو اجتمع عليك على السماء والأرض وانت واثق في ربي ما عليك، لأنك واثق أنه لن يضرك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، ولن ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن خلاص ثقتك المطلقة بالله. الباقين ما هم إلا أدوات في يد الله يمشيهم في مثلا نفعك أو ضرك على ما يريد الله عز وجل. وفي التوكل على الله وذكره ما وما عظم الله من التوكل عليه وقدره ما يقول تبارك وتعالى. وأصل التوكل فهو الاعتماد على الله والثقه به، وأصل توكل كل متوكل فهو اليقين والمعرفة بربه. وذي بيئة وصبك إلى التوكل هو معرفتك بالله. إذا عرفت أنت الله حق المعرفة وعرفت أنت قدرته وقوته وعظمته وتدخله في كل حياتك وفي كل شؤونك وكذا، هذا الذي بيخليك أنك توكل عليه. إذا قلت معرفتك بالله قلت توكلك على الله. وكما قلنا ليس المراد بالمعرفة هنا مجرد التصديقات العقلية، بل مع الشعور القلبي. كل ما زاد شعورك القلبي بعظمة الله وبقربه منك وبرعايته لك وبألطافه بك، كل ما كان توكلك عليه أكثر. كل ما غفلت عن هذا الجانب حتى لو تؤمن بالله وأنه قادر على كل شيء، وأنه ما هو الشيء الذي بيولد في نفسك الطمأنينة والتوكل والالتجاء إلى الله، هو الشعور القلبي الذي بيخليك أنك تشعر أن الله قريب منك، أن الله معك، أن الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحزن إن الله معنا، مثل ما قال موسى كلا إن معي ربي. هذا الشعور هو الذي بيخلي الإنسان أنه يتوكل على الله حق التوكل، معرفته بعظمة الله ورحمته وقدرته وإحاطته بخلقه وتدبيره لشؤون خلقه واهتمامه بشؤونك الصغير منها والكبير ولطفه بك، هذا الذي بيخليك أنك توثق به. وفي التوكل على الله وذكره وما عظم الله من التوكل عليه وقدره ما يقول الله ما يقول تبارك وتعالى لقوم يؤمنون الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو يعني ما به رب ومالك وحقيقي إلا هو. فإذا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وذي يستحق أنه يتوكل عليه، وذي هو أهل أنك تركن عليه، أنك تلقي أمورك إليه، أنك ترتكي في كل الأمور عليه. هو هذا الذي هو لا إله إلا هو، لا مالك ولا قادر ولا رب إلا هو، هو الذي يستحق منك التوكل والالتجاء إليه. وش عاد بعدها؟ يعني حنجي ربي ذي بيقول لنا اعتمدوا علي وأنا بكفيكم، التجوا إلي وأنا بعينكم، وثقوا فيا وأنا بنجحكم. ورجع نقول لا، حد بقى يقول من المسؤولين هنا كلا يطلب الناس يقول اعتمدوا علي وأنا ذي بتبر لكم أموركم دبروا كذا، لا يهم كما قالوا لنا نشكين تنفعنا في حاجة ولا نعتمد عليك في مسألة ما زي كذا. ولما الله هو ذي بداعينا ويقول لنا نشكي يعني يقول اعتمدوا علي توكلوا علي اوثقوا فيا وانا ذي بنجحكم في اعمالهم كلها. عدهم مقبنجون وما لنا ألا وفي التوكل على الله ما يقول رسول الله وما لنا ألا نتوكل على الله. وش الذي باين من عنام التوكل على الله؟ وهو بداعينا ويحثنا ويأمرنا وهو قادر، احنا مقدرين ما جاهده ولا انه بلا باين مدبنا. وش الذي باين ردنا عن نحن نتوكل عليه الا الغفلة والجهل؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا تقول لنا ولا نصبرن. شوف يعني وش نتيجة التوكل؟ اتقاه بالله نتيجتها الصبر. ولا نصبرن على ما أذيتمونا، لأن إحنا واثقين بالله وأن إذا صبرنا بيعوضنا ويثيبنا أعظم. لا لا معنى أننا حابين نتوكل على الله ونصبر، أما أننا حابين نتوكل على الله ونشي معي الحقنا ولا خلة ولا ضرر ولا شيء، لا لا نتوكل على الله ونصبر. توكل هنا كما قلنا مثل الذل، إحنا قلنا لا يذل يعني لا يحس في نفسه بذل ولا مهانة ولا. كذلك التوكل معناته انك بتحس في نفسك بالرضا والقناعه وكل ما يصل اليك سواء جيد ولا بد. يعني توكلت على الله وما جاني، يعني اني راضي بكل ما جاء وصل الي، كل ما يعني خلى الله بيني وبين انه يصل الي انا راضي به مقتنع نفسيا، ما انا متاثر نفسيا ليش انه جالي فقر، ليش انه جالي سجن، ليش انه جالي قتل، ليش انه جالي ضرب، ليش انه جالي كذا، لا انا في نفسيتي مرتاح ومقتنع ومطمئن بهذا الشيء. هذا معنى القوة والتوكل على الله الذي يورث الصبر. الفرق مثلا قد تجيني مصيبة ولا مصيبة، أنا توكلت على الله ورضيت بالمصيبة ما أثرت فيها مصيبة، أنت ما بك توكل على الله أثرت على نفسيتك وجالك فيها بسببها تحطيم وهم وغم وجاء أثر المصيبة فيك، ما أثرت فيها المصيبة حتى لو المصيبة سوا جالي مصيبة ما تبي وما تبوك ولا ما تزوجتي ما تزوجتك ولا قتلت وقتلت ولا يعني سجن وسجنا، هم ذلك بيجون اثنين في سجن واحد، كم الفرق بين الإنسان الذي هو محتسب وراضي وكذا وكذا بالإنسان الذي هو مدمر يعني بيحسب أن هذا ضياع وأن هذا كذا، واليوم عند هذا من الزنا عند ذا. إذا أن أهل البيت عليهم السلام يحسقنهم أبو الدوانيك كان فيهم أصابهم تيها الغفلة قليلة والله قالوا قبضهم يخرجوا من السجن، ورجع قالوا العباد الله يدعى لهم الذي كان مستجاب الدعوة علي بن عباد الله، ورجع قال إن لأبي جعفر منزلة في النار لا ينال إلا المعن فيه وإن لنا منزلة في الجنة لا ينال إلا من نحن فيه، فإن أردتم أن أدعو الله أن يخفف عن أبي جعفر منزلة في النار ويخفف عنا منزلتنا في الجنة دعوا. يعني ابعد زين ارجع الشعور ذي ياكلهم بتي الكلمتين قالوا لا لا خلاص مكاننا وارتاحوا بدل ما كان قبل في هم وغم وضيقة ابعدت هيك الغفله هذه فيهم ورجعوا الى معرفه الحقيقه للاشياء ورتاحوا ولا هو في الحبس قبل وبعد لكن الفرق انه قبل كان قدم في حاله نفسيه صعبه ولما الحاله الخارجيه هي دواء هذا هو معنى قوه المؤمن ما معناه ان لا يجي لك كما قلنا مشقه ولا حبس ولا اي شيء ولا ينالك في سبيل الله اي حاجه ما هو ذا خلى يعني خلى الله بين انبياءه ورسله على راسهم محمد بن عبد الله سيد اول ولا اخرين ما قال جيش يحميه من الملائكه لحد يصل اليه ولا يسر ضره المراد كذا بالعزه والكرامه والاتقاء والتوكل على الله المراد بها ان تكون انت مرتاح ان تكون انت واثق ان تكون انت قوي ان تكون راضي ان تكون مرتاح يعني سعيد في حياتك بتقبل كل ما يرد عليك من الاشياء سواء شاك ولا يعني حسن ولا سيء وش ما هو انت راضي به ها وما لنا الا نتوكل على الله وقتها دانا سبلنا حب لنا منين نمشي ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فمن توكل على الله كفي بالله واستغنى وعاش في دنياه مسرورا امنا غير مشوبه كفايته ولا غناه بحاجه ولا فقر ما معنى الحاجه والفقر يعني ما معك ضرر حاجه هي في القلب والفقر هو في القلب الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب ما الفقر الفقر الخارجي قد ما يجمعك ولا ريال لكن نفسيتك مرتاح ما بتحس بانك فقير ولا بتحس بانك كذا كان معك مال ما بلنه هنيك ما يعلم ما تحتاجه ما بتحس بالحاجه مثل قد يكون الانسان معه ملايين افقر منك بنفسيته محتاج مهم 100 مليون اشتي 1000 مليون اذا هو حاجته الى 1000 مليون 900 مليون ما معه الا 100 انت ما معك شيء ما حاجتك شيء حاجتك تاخذينها وغدا وانت واثق ان ربي يسهل بالك وما قاعدها مثلا يعني ما كانت فقير ها هو فقير نفس لا الانسان هذه هو غني هذه معه زعم نسميه غني ونقول معه اموال ومع كذا ما هي مصدر غنى الواقع سواء يقضيها ولا ما يقضيها يقضيها ولا يقنعك منها ما يقضي شيء حسرة ليش ما عقب فيها حاجته مثلا لو ما قضى الله الحاجة فيها لك ولا لك لكن أنت إذا ما قضى الله حاجتك وانت مع الله فتقول إن الخير بإنها لا تقضى وترتاح وتبعد من نفسك لكن الإنسان الذي هو وش ما معه توكل على الله ولا تقابل الله باقي في حسرة ليش إنه ما قضيت حاجته لو كان دبر قضاها لا ما صبرت لا ما معنى إذا ما وجد يصبر مثلا يتوب يستغفر يدعى يفعل الأسباب التي إذا قال مثلا يمكنني فاسل يمكنني كذا يصبر ها يحاول أنه يصبر إذا يجتناد قضاء أموره ولا إذا ما قضيت يبدو على الأقل مقتنع بأن الله إذا اختار ذلك الشيء ما هي عقوبة على شيء ولا بسبب شيء منه ها إذا اقترض أنت لا أنت ليس تقترض لأنك واثق من ربي إنه باب لك تخلص لا ما منك جمت أن تقترض وانت ما معك ثقة في ربي إنه باب خلص عند ولدي ما عم تكن على الدنيا ما بيجي يقترض لا قدر معاشه ولا قدر ده وانت خذ مرة تقترض من 100,000 ما معك شيء ما هو لا علامة التوكل انك تتوكل على الله وراك انه بايهب لك ما من انك تقترض ما معنى التوكل انك لا تقترض او لا تسبب او لا تفعل او لا تمشي في الاسباب ولكن التوكل انك تمشي في الاسباب وتوكل يعني هب لك سبب مثلا ولا تقدر كان على السبب من جذبها يحصل لك قلبها عاد كلها على ربي هب لك زرعته على ربي نتاجه ونباته وصلاحه وكذا وكذا ها وش ما تبغى انت ان تذكر على ربي من ذا بتحمل اموالك مثلا في سيارات ولا في قاطرات ولا في سفن ولا في كذا التاجر ويبهذ باب البر والبحر وما ظن تحرق تنقلب يجي فيها اي شيء لكنهم تذكر على ربي ها لا تقرضها إذا في حاجة ضرورية مثلا معك مرض معك كذا معك حاجة ألجأك الله إليها فهو بأخارجك منها ولما تقرضها وتروح تسبر بها حاجة من في حاجتها ولا ما هو توكل إلا إذا مشيت قال وقد هدانا زبلنا ما لن أتوكل على الله وقد هدانا زبلنا قلت لك الله كيف تفعل فإذا مشيت في الطريق اللي دلك الله عليه تتوكل عليه إذا مشيت مثلا أنت ما بيجي لك إلا 1,000 ولا 2,000 لكن جالك مرض أحتاج أن تروح تعالج في صنعاء لكن تروح تقترض 100,000 لا تزل ربي باقضيها لكن تروح تشيل لك 100,000 تروح تشيل لك بها تلفزيون ولا تشيل لك بها سياره ولا تشيل لك بها ما هي انت ما انت ملزوم بها هي غلط نفس العمل ذا بكله ها لكن شيء قد انت في حاجته إذا داري إنك ما أنت مخطئ في ذيك العمل نفسه فافعله وتوكل على الله. أي شيء يعني لو مثلا ديون عليك تتخلصها راح اقترض، وكنت محرج في ذي الديون راح اقترض وربي برجع أخلص ذيك الدين الذي شلين ده الجديد مثلا ولا كذا ولا على ما الشيء دي تحس إنك فعلا ذهب شيء كده أنت محتاج إليه وما عاد ما هو يعني غلط فافعله وتوكل على الله. لو هي 100,000 ولا ملايين لا تهم. ها انه بيجي للمؤمنين ولا انهم بيرتاحوا، لانهم بيرتاحوا ويطمئنوا ويهم هادين، واحنا بقي احنا في كويس امنين باقي قبيت بربي منين باقي هبلنا منين باقي وبقدر. وشوفوا بتراب تراب بقدر تراب بقدر التوكل بقدر ما يكون تيسير الله لهذا الشخص. فواحد مثلا مؤمن بيتوكل على الله ويشيل 100,000 ولا ملايين ويخارج ربي فيها، ما هو ذبي حسين بيقترض غض مرة للرجال 100,000 سعودي ويتحملها لكن على ربي ورجع يهاب لي ربي. لو يقول لها منين بيهاب لي ربي وش لو معي جيلي وش لو معي زفر كذا. ها لا يزال لا قصدي انه لو مصلحة الدين، ما انت راكن انت الحين تروح مصلحة الدين تتقرض وتهاب لواحد لو هي مصلحة دينية إذا ما قبلت تجاه بالله حلا وتوكل على الله. المسألة أنها مسألة دينية ولا دي، إذا هي مسألة أقدم في حاجتها ضرورة دي مسألة يعني مصلحة ما عدها أنك ضايع. فالتوكل على الله أقول لك بقدر توكلك على الله هذه ما يركن على رب الله في عجرها ألف بقدر رب الله عجرها، هذه بارك عليه في 100,000 بقبل 100,000، إذا بارك عليه في مليون بقبل مليون. لا لا قلنا لك ما معناته أنك تروح تكرر وتروح تقول لك كبش وتأكله، يعني الحاجة هذه الضرورة مثلا القوت الضروري الحاجة الطبيعية هذه المفروض انك تهبلها لك وكيها لك وكذا تبرها وتوكل على الله لا يغطيك ولا تقترب ولا جي لو يقمعي وكي قربنا ما قدر الحاجة احنا 30 سنة 40 سنة عايشين في الحياة الدنيا وش قد جمالنا يعني قد خلانا ربي نحتاج نهتان يعني نعيش مثلا حالة جوع حالة كذا ما مشي. ليش قد مضى نص عمرك ما تركنت على ربي عادك بقى ترجع ما ينجح العمر كله وركع تركنت. ها المفروض انك على الاقل تاخذ من تجارب من الماضي للمستقبل. قال ربي معيش لك من عليك بضمك. ها ما اقدر حق هذا حد يسبب لك شيء لما اليوم ورجع كل يوم بتهم نفسك منين باجي لي كيف بسبب. لا بتبطل من تياه وتركن على ربي وانت لما شغله والحياه هي ديك الحياه ما نفس الخارجي ولا ياك الخارجي سهلة باقي راضي لا قبل التوكل من صدق باقي راضي جو راضي باقي له قبل ربي رضا في الحالة. ما معناته ان عدم توكله هو اللي خلاه سعيد او خلاه انه يستر يدبر شيء ولا خلاه انه يجي له رزق، لا بالعكس التوكل على الله والتقوى هي سبب للرزق وسبب لل احنا برا المؤمنين والعلماء والصالحين ولا بيجوا حياتهم افضل بيجوا على قدر معرفتهم بالله وعلى قدر توكلهم على الله بيكون وش يعني تقتهم ويكون حياتهم وراحتهم في الحياة الدنيا. لو لحقه هو راضي هو راضي ما هو معناته ان قلنا لك ما معنى التوكل على الله ما لو قد معناه متوكل على الله صب عليها الرزق ونتوكل على الله جمعة ما عمنا حد يطرق ولا من حد. ما معنى التوكل الا انك توكل امورك الى الله وتخليه هو يتصرف فيها، هذا معنى التوكل انك توكل امورك الى الله وتخليه هو يتصرف في تسيرها على اي من المصلحة. أو شيء تحدث ربي كيف يدبر فذا ليه بيقولوا الجهالة يشتي إنه ما بلا يدعى ربي وربي يصب له الرزق ولا يبعد من نتياك المشكلة ولا ما لو قديك هذا ما بشي توكل ده معنى ما متوكل متوكل على نفسك شين ربي يمشي الأمور على ذي تشين. ايوه بسبب وجه اللي يحصل التوكل بس، لكن لو يجي في الإنسان التوكل والإيمان الحقيقي مثلا أيوب عليه السلام ما كان مؤمن ونبي ولا أراد الله أن يصل إلى درجة معينة من الإيمان والدة ابتلاه بالمرض وبالحاجة وبالفقر وبالكذا وبالكذا لما وصل إلى تلك الدرجة خلاص رددنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى وذكرى. يعني إذا بقى تسبر نفسك من غير ما يحتاج ربي إنه يواجه يهب لك أشياء تسبرك سبر نفسك أنت من في حاجة ما ربي في حاجة إنه يعني ما ربي ما بلك أشياء تواجه توصلك إلى تلك الدرجة. إذا بقى توصل نفسك أنت بهمتك وب عقليتك قد تجنب كثير من البلاوي والمشاكل لكن بعضها ما ينفع فيك لا بالطمين يعني ما ترضى مثلا تسبب في الثواب ولا يجيب لك ربي مرض يحتاج لك ثواب غصبة. هو مع أنه نعمة، لكن كان مفروض كان مقدورك أنك لو رأى الله منك مثلا أنك مجد في الطاعة، ولأنه قد يكتفي بالطاعة تياك ما عليها بلك ذيك المرض ولا ذيك البلوى ولا ذيك، لكن إذا أراك ما نفع فيك إلا بالصميل إلا بالصميل، عندك معك ولد ما يرضى يسمع، إنه بارضى يفهم على نفسه ويتأدب ويسعى في مصلحته، بقى تخليه بقى تدعمه وبقى ذا، لكن إذا ما أرضي بقى تعبسه بقى تخبطه بقى تزبر، المهم منه يصلي المصلحة هذه الشيء إنه يصلي لها. توا لا لا الله، بيجي واحد قلت لك بيدور كيف يسبر ربي، ربي انت داري كيف يسبر بك، ربي داري من قبل ما يخلقك كيف يسبر بك، وش بيعب لك ومدي بيعب لك اليوم قاد وين بتغدى وش بيجي لك وذا، وين مشغول في نفسك بتياك الأشياء حتى وقت المعشر وانت مشغول كيف بتسوي ها، وقدو في الواقع ان الله قدو عالم وقل معك هناك قسم مكسوم ما تصلي ليه، لو بتبرد نفسك وتهدى قد يقول ربي داري كيف بيدبر بك، ما هو قد يعني هو الواقع وكاو ما معك له شغله ولا ذي لا ما هو قال الثواب، لانها نتيجه عدم التوكل، باقي الثواب حين تهدى، انت تهدى وتوكل وتوثق بالله باقي وش باقي ثواب، مثلا علي حسين الحين عجال يشتي غدا وقال علي حسين يشتي غدا وقال الحين كيف يوقف في يدي اخذ لك ابشر يعني كيف يقدر، انا داري انك وين بتغدى وقال قاعد وانا ذا انسان مخلوق وعاد تحرق نفسك هلا ببرد واحد نفسه انه نزل مش شغله ولا ذي يا لا.